بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. والآن مع الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. نبتدي على بركة الله. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. تقدم معنا في المجلس الماضي أن الخيار حقيقته أن يجعل للإنسان النظر في خيري الأمرين، إما أن يمضي الشيء أو يلغيه. ومن هنا فحقيقة الخيار في البيع تقوم على تخيير أحد المتعاقدين أو هما معا بين إمضاء البيع أو فسخ البيع. وعلى هذا فإن الخيار باب متعلق بالبيع من جهة كون عقد البيع من العقود اللازمة. وإذا أثبتت الخيار لأحد المتعاقدين أو هما معا، فمعنى ذلك أنه لو طلب فسخ البيع انفسخ، ولو طلب إمضاء البيع مضى، ويكون الخيار للمتعاقدين كما في خيار البيع في خيار المجلس. فإن الخيار للبائع والخيار للمشتري. فلو قال له: بعتك سيارتي ب10,000، قال: قبلت. ثم بعد وقت يطول أو يقصر وهما في نفس المجلس، قال البائع: رجعت عن بيعي، أو قال المشتري: هونت أو لا أريد البيع، فقد اختار فسخ العقد. وحينئذ سواء كان من الطرفين أو كان من أحدهما، كل واحد منهما له حق النظر بين أن يمضي البيع ويبقيه على ما هو عليه ملتزما بالتعاقد بما حصل عليه العقد بين الطرفين، وبين أن يفسخه. والخيار أنواع، ولما كان الخيار يقوم على تخيير المتعاقدين أو أحدهما، أحدهما مثل أن يقول له: بعتك عمارتي ب1,000,000، قال: قبلت، على أن لي الخيار 3 أيام، أراجع وأشاور وأنظر، فإما أن أمضي البيع وإما أن ألغيه. فحينئذ يكون الخيار للمشتري لا للبائع. فهذه 3 أيام يكون له الحق أن يرجع عن البيع، سواء ذكر السبب أو لم يذكر السبب، برر رجوعه أو لم يبرر، هذا حق له بالشرط. إذن يكون الخيار للمتعاقدين ويكون لأحدهما دون الآخر، سواء كان أحدهما البائع أو كان المشتري. فالبائع من حقه أن يقول: بعتك سيارتي ب10,000 على أن لي الخيار 2 أيام، ويقول المشتري: قبلت، فيكون الخيار للبائع. والعكس كما ذكرنا في الصورة الماضية. الخيار لا يقع إلا في العقود اللازمة، عقود المعاوضات، فيها ما هو لازم وفيها ما هو غير لازم. ولذلك نحتاج إلى توضيح هذا الأمر، وهو أن عقود المعاوضات منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز. فيرد السؤال: ما معنى قولهم عقد لازم وما معنى قولهم عقد جائز؟ العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، فأي عقد اتفق عليه الطرفان لا ينفسخ إلا برضا الطرفين فهذا عقد لازم، بمعنى أن كلا الطرفين ملزم بإتمام الصفقة وإتمام التعاقد. من أمثلته طبعا عقد البيع الذي معنا، فالعقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين، لاحظ، فسخه إلا برضا الطرف الآخر، معناه أنه لا ينفسخ إلا برضا المتعاقدين. أما العقد الجائز فإنه يملك كل واحد منهما الفسخ ولو لم يرضى الطرف الثاني، في أي وقت يفسخ ويقول أوقفت العقد، نريد أن نفسخ الشركة، نريد أن نفسخ المعاملة، فمن حقه ذلك ولو لم يرضى الطرف الثاني. الأول عقد لازم والثاني عقد جائز. العقد اللازم منه ما يكون لازما للطرفين ومنه ما يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر. فالعقود اللازمة للطرفين مثل البيع، فلو باع شخص على آخر وتم البيع وافترق عن المجلس فإن إتمام الصفقة لازم للطرفين، البائع يجب عليه أن يسلم المثمن والمشتري يجب عليه أن يسلم الثمن، فكل منهما ملزم بإتمام الصفقة، هذا عقد لازم للطرفين البائع والمشتري. البيع، الإجارة، المساقاة، المزارعة، هذه كلها عقود لازمة للطرفين. العقد اللازم تارة يكون لازم للطرفين وتارة يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر. لازم للطرفين مثل البيع، مثل النكاح، مثل ما ذكرنا الإجارة، المساقاة، المزارعة. لازم لأحد الطرفين دون الآخر، مثلا قالوا الرهن، إذا قال له أقرضني 100,000 ريال قال أعطيها لك بشرط أن تعطيني رهنا، قال رهنتك سيارتي، فالرهن يعتبر لازم على الراهن، وحينئذ صاحب الدين من حقه أن يقبل السيارة ومن حقه أن يرجع يقول ما أريد رهن. اللزوم متعلق بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، الكفالة، الضمان، هذه كلها لازمة لأحد الطرفين دون الطرف الآخر. إذن العقد اللازم إما لازم للطرفين أو لازم لأحدهما دون الآخر. وأما العقد الجائز فهو الذي يملك أحد الطرفين فسخة دون رضا الطرف الآخر. هذه العقود الجائزة منها ما هو جائز إلى الأبد في الحال والمآل، بمعنى لا نلزم الطرفين لا حالا ولا مآلا، فلهم حق الفسخ في أي وقت. الشركة لو أن 3 أشخاص اشتركوا ودفع كل واحد منهم 100,000 ودخلوا في شركة، ثم يوم من الأيام قال أحدهم نريد فسخ الشركة، من حقه أن يفسخ الشركة ولو لم يرضى الطرف الآخر، سواء ذكر مبررا أو لم يذكر مبررا، سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر، لأن أصل العقد الجواز. فالشركة عقد جائز في الحال وفي المآل. المضاربة أو القراض، عقد المضاربة والقراض يكون عندك 100,000 وأنت طالب علم ما تعرف التجارة أو لست متفرغا للتجارة، تذهب لشخص عنده خبرة تقول له خذ 100,000 واضرب بها في الأرض تاجر، والربح بيني وبينك مناصفة، أخذ هذه 100,000، من حقك أن تعطيه 100,000 ثم تقول في اليوم الثاني رجعت، أو تقول بعد ساعة رجعت، وأيضا هو من حقه أن يقول رجعت، إلا في حالات أحوال مستثناة في الشركة والمضاربة في حصول الضرر عند الفسخ، هذه مستثناة. إذن العقد الجائز حالا ومآلا، لكن هناك عقود جائزة حالا لازمة مآلا تؤول إلى اللزوم، مثل السبق، مثل الجعالة. لو أن شخصا قال ابحثوا لي عن سيارة الضائعة فمن وجدها أعطيته مثلا 10,000 ريال، فهذا طبعا العقد على أساس أنه ملزم بإعطاء الجعل لمن أحضر السيارة، في البداية من حقه أن يفسخ، ولكن لو أنه بحث الشخص عن السيارة فوجدها فقال رجعت، نقول قد آل العقد إلى اللزوم ويجب عليك دفع ما وعدت به من الجعل. إذن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة، والعقود اللازمة للطرفين أو أحدهما، والجائزة جائزة حالا ومآلا، ومنها ما هو جائز حالا لازم مآلا. هذا كصورة مبدئية. إذا جئت تقرر أن العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم، فاعلم رحمك الله أن الخيار يكون في العقود اللازمة، محله في الأصل في العقود اللازمة. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد، ومن كمال هذه الشريعة أنها لما شرعت هذه التشريعات وألزمت بعقد البيع وضعت ضمانات تحفظ بها حقوق المتعاقدين. يقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالخيار. جنس الخيار يشمل أنواع خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس، خيار التخبير بالثمن، خيار اختلاف المتبايعين، خيار الرؤية. ذكر أنواع عديدة للخيار. ابتدأ رحمه الله بخيار المجلس، وخيار المجلس فيه جانبان. الجانب الأول أن صيغة العقد: بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال قبلت شراءها بعشرة آلاف. هذه الصيغة إما أن تقول إنها لازمة بمجرد اللفظ، وحينئذ يجب على البائع والمشتري إتمام الصفقة، أو تقول هي لازمة ولكن يشترط في اللزوم أن يفترق عن مجلس العقد ولم يرجع أحدهما عن هذه الصيغة. فهذا هو مدخل خيار المجلس. خيار المجلس وصف بذلك لأنه متقيد بمجلس العقد، والمراد بالعقد عقد البيع. أي عقد من عقود البيع وقع بين اثنين فإننا نعتد بمكان جلوسهما، أو هما حتى ولو كانا واقفين ما يشترط حتى الجلوس. فإذا قال له بعتك وقال الآخر قبلت، فهما بالخيار ما دام مع بعضهما، ما لم يولي أحدهما ظهره للآخر فيقوم عن مجلس العقد أو يفارق أخاه. لذلك وصف بكونه خيار مجلس. وهذا النوع من الخيار ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أجمع العلماء رحمهم الله على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته في أعلى درجات الثبوت وهي المتفق عليه، اتفق الشيخان على إخراجه على الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. اشتمل هذا الحديث على إثبات الخيار للبائع والمشتري، ويعتبر هذا الحديث مخصص للقرآن. خذها قاعدة في الفقه: أي مسألة ارجع إلى أصلها كما ذكرنا فيما سبق، ثم انظر إلى دليل هذا الأصل من الكتاب والسنة والإجماع سواء كان نقليا أو عقليا، ثم انظر لمستثنيات هذا الأصل، هل له مستثنيات أو لا، وضوابط الاستثناء، وعندها لا إشكال، لا يشكل عليك في الفقه شيء. الأصل أننا إذا تعاقدنا بالبيع أننا ملزمون أو مخيرون؟ الأصل أننا ملزمون. ما هو الدليل؟ عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أمرنا الله هذه الآية، يقول بعض العلماء ينفرع تفرع عنها ما لا يقل عن 800 مسألة، وهذا من عظمة كتاب الله عز وجل وما فيه من الحكم والأسرار. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. منها مسألة لزوم العقد، وأنه إذا باعه واشترى فالأصل أنه ما يرجع عن بيعه ولا يرجع عن شرائه، لأن الله ألزمه أن يفي بعقده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم جاءت السنة فقيدت فخصصت حالة المجلس فقالت البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي هما ملزمان بالعقد في الأصل، هذا صحيح دل عليه دليل القرآن، ولكن تسامحت الشريعة في مجلس المتعاقدين، وهذا في حكمة لطيفة، وهو أن الإنسان قد يستعجل في البيع، قد يستعجل في بيع الشيء وقد يستعجل في شراء الشيء، فانظر إلى رحمة الله ولطفه بعباده أنه جعل للإنسان نوع من السعة ما دام أنه في مجلس العقد، فإنه ربما يعجبه الشيء فيقال له نبيعك هذا الشيء 10,000 فيقول قبلت، ثم إذا رجع إلى نفسه وفكر وجد أن 10,000 تضيق عليه في أمور لازمة، وجد أنه الآن لا يحتاج إلى هذا الشيء، وجد أنه استعجل، ولذلك الدنيا تغر، ومن غرورها أنها تستعجل، يستعجل الإنسان فيها فيما ينبغي أن يتأنى فيه، ومن هنا وسع الله على عبادي بهذا فجعل لهم خيار المجلس. وهذا الحديث عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، عمل به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا اشترى شيئا وأعجبه فارق البائع حتى يتم الصفقة، وكذلك قضى به الصحابة، فهذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كما روى أبو داود في سننه، باع رجل على رجل فرسا ثم باتا في نفس المكان، نام الاثنين، ثم لما استيقظ في الصباح قام البائع إلى فرسه يمسح على ظهره كالنادم عن البيع، على بيعه، فاختصم البائع يقول ما أريد أن أبيع، والمشتري يقول قد بعتني وادفع إلي ما بعتني، فاختصم إلى أبي برزة رضي الله عنه فقضى وقال لا أقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهما ناما في مكان واحد ولم يتفرقا، فقضى أن البيع منفسخ وأن للبائع حق الخيار. هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث وبعض المالكية على إثبات خيار المجلس، وخالف في هذه المسألة الحنفية والمالكية رحمه الله، وبسط هذه المسألة بأقوالها والردود والمناقشة في شرح بلوغ المرام. الحاصل أن هذا الحديث سنة واضحة في إثبات الخيار للبائع والمشتري ما دام في مجلس التعاقد، وأن له حق الرجوع سواء كان بائعا أو مشتريا، وسواء ذكر عذرا أو لم يذكر عذر، من حقه أن يرجع عن صفقة بيعه. فاستفتح المصنف رحمه الله بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. بيّن رحمه الله أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب، وجب ثبت، الواجب يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى اللازم تقول هذا واجب عليك، ومنه كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة الواجبة يعني الزكاة، ويطلق الواجب بمعنى الثابت والمستقر والساقط، يعني إذا سقط على الإنسان لزمه، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت واستقرت وثبتت على الأرض، ومنه حديث الصحيحين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا سقط قرصها وغاب عن الأنظار. قوله فقد وجب البيع يعني لزم، لزم البائع ولزم المشتري. قال له بعتك عمارتي بمليون، قال قبلت، ثم قام المشتري أو قام البائع من مجلس العقد ثم وافترق دون أن يرجع أحدهما عن قوله، فحينئذ يلزم البائع ويلزم المشتري، يلزمه أن يعطيه العمارة وأن يدفع المشتري الثمن المتفق عليه بين الطرفين. نعم. صلى الله عليه وسلم. إلا في حالة واحدة وإليكم، وهي إلا أن يشترط الخيار. قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. هذا النوع الثاني من الخيار وهو خيار الشرط. خيار الشرط يقع من المتعاقدين ومن أحد المتعاقدين دون الآخر. قال رحمه الله: إن كل من البائع والمشتري بالخيار ما لم يكن هناك خيار شرط. فلو قال له: قبلت شراء العمارة بمليون على أن لي الخيار 3 أيام، فحينئذ يستمر الخيار 3 أيام. فإن قال البائع: على أن لي الخيار 3 أيام، قال المشتري: وأيضا أنا لي الخيار 3 أيام، فقد اشترطا معا الخيار. وإن قال أحدهما: البائع لي الخيار، أو قال المشتري لي الخيار، فهو على ما شرط. هذا النوع من الخيار خيار الشرط، الأصل في ثبوته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي كان يخدع في البيوع، وفي السنن توضيح الشرط، وذلك أن حبان بن منقذ رضي الله عنه وهو من الصحابة ضرب يوم بدر على رأسه، فأصابته لثغة في لسانه وخفة في عقله، فاشتكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم له: إذا ابتعت، يعني اشتريت، فقل لا خلابة، أي لا خديعة، وهو بيع المسلم للمسلم، أنه لا خديعة فيه، ولي الخيار 3 أيام، ولي الخيار 3 أيام. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الخيار للمشتري، وبين على أن مشروعية خيار الشرط. ومما يدل على صحة هذا النوع من الخيار حديث الخمسة في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، وهو حديث صححه بعض العلماء وحسنه البعض، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين العلماء في العمل بمتنه، أن متنه صحيح. المسلمون على شروطهم، وقد قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. فاجتمعت السنة والأثر. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لك الحق أن تشترط، فقال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، فاشترط أنه لا يخدع. ولي الخيار 3 أيام، اشترط مدة، فجمع بين الخيار بالصفة أن المبيع يكون سالما من العيب، ليس فيه خديعة ولا غش ولا تدليس، وأيضا له الخيار في المدة 3 أيام. طبعا العمل بهذا الحديث في المذهب، وهو القول الصحيح نقول العلماء، ويقول به أيضا المالكية يوافقون الحنابلة رحمهم الله، في هذا الحديث أصل ودليل على مشروعية الشرط. واختلف العلماء في المدة، هل من حق أن يشترط المدة طويلة أو قصيرة؟ التفصيل في هذا محل الفروع، لكن من حيث الأصل أن له الحق أن يشترط طالت المدة أو قصرت. ما لم يكن الطول على وجه في تغرير فحينئذ لا إشكال في منعه، لكن من حقك أن تقول: لي الخيار 10 أيام، لي الخيار شهرا، لي الخيار شهرين، من حقك هذا. فإذا اشترط فأنت على شرطك، ولا يحق للبائع أن يمنعك من رد الصفقة سواء ذكرت عذرا أو لم تذكر عذرا. هذا خيار الشرط، يكون للبائع ويكون للمشتري، أو يشترط الاثنان معا سواء طالت المدة أو قصرت، على صح قولي العلماء رحمهم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المسلمون على شروطه ما أطلق، وكونه يقول 3 أيام هذا حادثة عين، يعني خاص بحبان، ولأن 3 أيام بالنسبة لحبان تكفيه، ولو كان حبان يحتاج إلى أكثر قال: يا رسول الله لا تكفيني 3 أيام. فلما سكت دل على أن 3 أيام في الغالب تكفيه في بيعه، لكن من حيث الأصل لا يعتبر إلزاما أو مقيدا لخيار الشرط بهذه المدة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. فيكونان، أي البائع والمشتري، على شرطهما، الشرط بينهم 3 أيام قصرت المدة، الشرط بينهم 2 شهر طالت المدة، فهما على ما اشترطه، طالت المدة أو قصرت، إلا أن يقطعاه. قطع الخيار يقول لك: قلت له بعتك سيارتي 10,000 ريال، قال قبلت ولي الخيار 3 أيام. قلت له: لك الخيار. فمضى من عندك، ثم عرض السيارة على أناس لهم خبرة فقالوا له: السيارة طيبة، فرجع إليك وقال: اخترت وأريد قطع الخيار وأريد أن أتصرف بالسيارة. فقلت له: قد قطعت الخيار. فاتفق على قطع الخيار. إذا لك الحق في 3 أيام كمشترط، ولك الحق الرجوع عن هذه 3 أيام. إذن المدة المذكورة في خيار الشرط ليست ملزمة تعيينا لمن اشترط، أي ليست متعينة لمن اشترطها، لكنها ملزمة بالنسبة للطرف الآخر الذي لم يشترط. وعلى هذا من حقك أن تقطع. ولو اتفق الاثنان على الشرط فقال له: لي الخيار 3 أيام البائع، فقال المشتري: وأنا أيضا لي الخيار 3 أيام، ثم اتفق الاثنان على أن البيع انتهى وتم وأنه لا خيار لأحدهما فقطع الخيار، صح ذلك. فقال رحمه الله: إلا أن يقطعه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. هذا النوع من هذا النوع هو النوع الثالث من الخيار، وهو من أشد أنواع الخيار وأهمها، لأن الحاجة ماسة إلى معرفة أحكامه، خاصة في هذه الأزمنة التي ضعفت فيها الذمم وضعفت فيها الأمانة وكثر فيها الغش وكثر فيها التدليس. فالمسلم يريد أن يعرف متى يكون العيب مؤثرا فيكون من حقه أن يرد السلعة وأن يفسخ البيع، ومتى لا يكون العيب مؤثرا. وهذا النوع من الخيار خيار العيب. والعيب في لغة العرب أصله النقص، يقال عاب فلان وفلانا إذا انتقصه. وأما في اصطلاح العلماء وعرف العلماء فهو نقصان المالية نقصانا مؤثرا، ويعرف هذا النقصان عن طريق التجار وأهل الخبرة. ولذلك بعض العلماء في المذهب يقول نقصانها عند التجار في عادة التجار، فالمرد في تحديد هذا النقص إلى التجار. نقصان المالية: يبيعه سيارة ثم يتبين أن هناك عطلا في محرك السيارة، هذا العطل يمنع من الانتفاع أو يعطل مصالح المشتري أو يضيق عليه فيها، وأيضا ينقص الثمن. ولذلك السيارة بدون هذا العطل تساوي 10,000، ولكن بوجود هذا العطل قد تساوي 8,000، فأنقص العيب المالية، فهذا عيب مؤثر. لكن قد يكون العيب مثلا لو أنه باعه سيارة وفيها خدش بسيط في مقاعد والمفارش، أو خدش بسيط في طرف السيارة، هذا صحيح أنه خدش وعيب لكنه ليس بذاك العيب المؤثر الموجب النقصان المالية. إذن هناك عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة. والعيوب تكون طبعا حسية وتكون معنوية. وطبعا العيوب الحسية هي دائما في غير الحيوان، لأن المبيعات تكون من الحيوان تكون من غير الحيوان. في القديم يبيع الرقيق أو يبيع الحيوان الدواب الموجودة الآن، تكون الدابة مثلا فيها عيب حسي مثل الجموح، إذا جاء يركب عليها تجمح. كذلك أيضا عيب معنوي عفوا وهو الجموح، جموح الدابة. وقيل الجنون أيضا، ما أدري لها عقل حتى تصبح مجنونة. الحقيقة يذكرون أن هناك عيوبا معنوية، والحسية هي الأهم وهي الأكثر. والحسية طبعا تكون مثلا في البيوت، في العقارات، الأراضين، الدور، المساكن، مع أن المساكن وقد نص العلماء رحمه الله على أن تكون فيها عيوب حسية، مثلا تهدم في جانب الدار، خوف سقوط الجدار، نفس المسكن خوف سقوطه، ونحو ذلك من العيوب التي راجعة إلى ذات الدار. وذكر بعض العلماء وهذا صحيح أن الدار قد يكون فيها عيب معنوي وهو السكن، أن تكون مسكونة بالجن، وأشار إلى هذا الإمام القدامى رحمه الله في المغني، وأنه إذا ثبت ذلك أنه يستحق الفسخ، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا ثبت فعلا أنها مسكونة فإنه من حقه الفسخ، واختار هذا رحمه الله برحمته الواسعة. أما بالنسبة للدليل الشرعي على مشروعية الرد بالعيوب، طبعا العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب تستحق بها الرد سواء اشترطت أو لم تشترط، وهي العيوب المؤثرة في السلعة والموجبة لنقصانها في ماليتها، يعني مؤثرة في الثمن، نقصان الثمن. والنوع الثاني من العيوب تستحق بالشرط، وهي عيوب الكمالات. عيوب الكمالات أن تشترط صفة معينة في المبيع ثم لا تجد هذه الصفة فيه، فحينئذ مثلا لو أنه باعه دابة، فرسا، فاشترى منه الفرس وتبين أن الفرس ليس بسريع في عدوه، سرعة الفرس كمال، هذا الكمال لا يكون عيبا إلا إذا اشترطه، فقال أشترط أن يكون الفرس سريعا. أما إذا لم يشترط فليس بعيب. في القديم ذكر العلماء أمثلتها، مثلا أن يبيعه عبدا ثم يتبين أن الرقيق لا يكتب، لا يعرف الكتابة، ليس بعيب لأنه كمال لا يستحق إلا بالشرط. هناك عيوب تعرف بالعادة والعرف، فمثلا لو قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا، هذه الصفة في السيارة تستوجب مثلا، نمثل بأشياء معاصرة، لماذا؟ لأن طلبة العلم ما يعرفون أن الدابة هملاجة أو أن الفهد صيود، هذه أشياء قديمة، فإذا جاء يطبقها على واقع ما يعرف هذا. لكن في زماننا لو أنه باعه سيارة على أنها بصفة كاملة، ثم فوجئ مثلا في زجاج السيارة بالكهرباء، فإذا به ليس بالكهرباء، المعروف في العرف أن هذا النوع من السيارات يكون بالكهرباء، يصبح عدم وجوده كونه باليد موجبا للرد، لأن العرف يشهد أن يكون مثله على صفة موجودة في هذه الصفة وكونه يرفع بالكهرباء. وقس على هذا مثلا الآن لو باعه دارا بيتا ثم تبين أن البيت ما فيه كهرباء، يعتبر عيب ولا لا؟ عيب داخل المدينة، لكن لو أن البيت باعه إياه في قرية أو هجرة، فالقرى والهجر غالبا تكون الكهرباء تستدخل إما بماطور أو نحو ذلك، فعدم وجود هذه الكهرباء ليس عيبا بالنسبة لهذا الموضع، لأن العرف جاري بعدم وجود هذا الشيء. إذن الكمالات هذه لا تستحق إلا بالشرط. المصنف رحمه الله، هذا مدخل عندنا لدراسة خيار العيب، المصنف فصل بين النوعين من العيوب، فجعل العيب، خيار العيب في الأساس متعلقا بما ينقص المالية وهو الأساس والأصل، وجعل فوات الصفة وعدم وجود الصفة المشترطة عيبا في التدليس، وسيأتينا إن شاء الله، فنبهنا على هذا حتى يكون هناك انتباه أن المصنف لم يجمع نوعي، وهذا منهج ما دام أن ذكر الاثنين لا إشكال، وألحقه بباب التدليس لأنه أكثر وألصق بالتدليس منه بالعيب. وعلى هذا خيار العيب الدليل على اعتباره موجبا ثابتا، الدليل على اعتباره ومشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع من حيث الجملة. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل أكل المال بالتجارة إذا كانت بالرضا، والمشتري رضي السلعة على حال غير الحال الحقيقي، لأنه دفع 10,000 في سيارة سالمة من العيب، فإذا الذي رضي به غير الذي آلت إليه الحقيقة فاستحق الرد. ثانيا أن الآلة آية نصت على حرمة أكل المال بالباطل، وفي بيع المعيبات دون إخبار المشتري بعيبها طريق لأكل أموال الناس بالباطل، فإن السلعة إذا اشتراها المشتري بعشرة وفيها عيب تستحق أن تباع بسببه بثمانية، فمعنى ذلك أن الألفين الزائدة أكلت بالباطل. فخيار العيب يمنع من أكل أموال الناس بالباطل ويحول دون أكل أموال الناس بالباطل، ووجود العيب يفسد الرضا الذي هو شرط صحة البيع واعتباره. وعلى هذا دلت الآية من هذين الوجهين، كذلك دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. موضع الشاهد لا تصر الإبل ولا الغنم، طبعا كانوا في القديم يمتنعون من حلب الشاة، إذا أراد أن يبيع الشاة يمتنع من حلبها فينتفخ ضرعها بالحليب يوم يومين، فالصر أصله حبس الماء، التصرية أصله حبس الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عيبا، نهى عنه وحرمه، فإذا اكتشف هذا العيب قال: فمن ابتاعها، يعني اشتراها، فهو بخير النظرين، هذا موضع الشاهد، فهو بخير النظرين، إن سخطها ردها، فأثبت للمشتري حق الرد، وإن رضيها إن سخطها ردها وصاع من تمر، وإن رضيها أمسكها. فدل هذا الحديث الصحيح على مشروعية رد المبيعات بالعيوب. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء من حيث الجملة على أن العيب مؤثر وموجب للخيار للمشتري من حيث الجملة والأصل. بيّن المصنف رحمه الله أن خيار العيب مشروع، فقال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. أولا يشترط أن يكون عيبا مؤثرا، ثانيا أن لا يكون المشتري قد علم بالعيب، ثالثا أن يكون العيب موجودا في السلعة وقت العقد أو قبل العقد. هذه ثلاثة شروط لابد من توفرها: أن يكون العيب مؤثرا وقد تقدم معنا، وأن يكون المشتري جاهلا أو غير عالم بالعيب. فمثلا لو باعه سيارة فيها عيب وقال له: هذه السيارة فيها عيب في جهاز النقل، أو مثلا في حركتها، أو فيها عيب، فيها صدمة في المكان الفلاني، سواء أوقف أو لم يوقف، على تفصيل في مسألة ما يوقف عليه المشتري من العيوب وما لم يوقف عليه، فحينئذ إذا علم المشتري بالعيب سقط حقه، ليس من حقه أن يرد. وثالثا أن يكون العيب موجودا في السلعة حال العقد، بمعنى مثلا لو أنه اشترى سيارة ثم أساء استخدامها فنشأ عيب من سوء الاستخدام بعد ما أخذها المشتري، فحينئذ يكون الضمان على المشتري لا على البائع. فلو جد وطرأ العيب بعد القبض، بعد انتقال السيارة إلى ملكية المشتري، فإنه حينئذ لا يستحق الرد. هذه ثلاث شروط لابد من توفرها للحكم بثبوت الخيار للمشتري. قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. فله رده أو أخذ أرش العيب. فله رده، الضمير في له، طبعا العيب يكون في الثمن ويكون في المثمن ويكون في المثمنين إذا كان بيعا مطلقا، ويكون في الثمنين. مثلا في الثمن لو صرف نقود بنقود وتبين أن النقود مزورة، حينئذ يستحق الرد، هذا عيب في الثمن. عيب في المثمن مثل أن يبادل سيارة بسيارة، تكون هذه معيبة وهذه معيبة، يكون العيب فيهما أو يكون في أحدهما. فمن كان العيب فيما أخذه استحق الرد، وإن رضي فلا إشكال. أما الأرش فهو النقص بين القيمتين، تقدر السلعة كاملة كم قيمتها وهي سالمة من العيب، وتقدر قيمتها وهي معيبة، وينظر إلى النسبة في الفرق بين القيمتين فتؤخذ هذه النسبة من الثمن. مثال: لو باعه سيارة ب20,000 ريال فتبين وجود عيب فيها، وجئنا نريد أن نأخذ الأرش لهذا العيب، قدرنا السيارة سالمة من العيب ب15. طبعا السيارة قد تقدر بأقل من القيمة المتفق عليه بين الطرفين، لأن هذا يرجع إلى شطارة البائع وقدرته على البيع، وأيضا تضحية المشتري في أنه يشتري الشيء قد يكون عزيزا على صاحبه فيدفع فيه أكثر مما يستحق. فهو اشترى ب20,000 وقدرت السيارة سالمة من العيب ب15 ومعيبة ب10,000، فمعنى ذلك أن ثلث القيمة هي أرش العيب، وحينئذ ثلث 20,000 يستحق للمشتري إذا أراد أن يأخذ الأرش مع السيارة المعيبة. وهكذا لو كانت مثلا السيارة قدرت ب10,000 ريال وهي سالمة من العيب، معيبة ب8,000 ريال، فمعنى ذلك أن هناك 2,000، وال2,000 تعادل من العشرة قدر الخمس، وحينئذ تكون الخمس من 20,000 وهو 4,000 ريال هو أرش العيب، فيقال له إذا أراد أن يمسكها يمسكها ويعطيه البائع هذا الأرش، وهذا ضمانا للحقوق حتى لا يكون المشتري قد ظلم بهذا العيب، وحينئذ تكون السيارة قد أخذت بحقها، لا ظلم على البائع ولا على المشتري. نعم. قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبتت للمشتري حق رد المبيع إذا وجد العيب فيه، وبناء على ذلك فإنه قد تطرأ بعض المسائل التي تترتب على هذا الحكم. فلو قلنا إن المبيع يرد بسبب وجود العيب، فإن المشتري قد يأخذ هذا المبيع أياما عديدة، وقد يأخذها أسابيع أو شهورا أو سنوات، ثم يكتشف العيب بعد مضي هذه المدة. فإذا مضت هذه المدة ينتفع المشتري بنماء الشيء المبيع، فهل نقول إن هذه المدة التي انتفع فيها بركوب مثلا الدابة كما في القديم، أو ركوب السيارة في زماننا، هل يجب عليه أن يدفع الأجرة؟ فلو أنه باعه سيارة كما في زماننا، ومكثت السيارة عند المشتري مكثت مثلا شهرين وهو يستعملها ويقضي بها أغراضه، ثم تبين أن في السيارة عيبا وثبت أن هذا العيب يوجب الخيار، فلما اطلع المشتري على العيب قال: لا أريد السيارة. فلما رد السيارة قال البائع: قد انتفعت بسيارتي خلال الشهرين، فادفع لي أجرة الشهرين اللذين انتفعت بهما. فحينئذ يقع الخلاف بين البائع والمشتري، هل نماء هذا النماء الذي يقع فيما بين عقد البيع والاطلاع على العيب، هل هو ملك للبائع أو ملك للمشتري؟ فبين المصنف رحمه الله أنه ملك للمشتري، وهذا مبني على السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا باع عبدا، ثم لما باعه وجد في العبد عيبا ثم رده بعد أيام، فقال البائع: يا رسول الله، إنه استعمل عبدي. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، أي أن المشتري طيلة الشهرين كان ضامنا للعبد، لو مات العبد لكانت خسارته على المشتري، ولو هلك لكان ضمانه على المشتري، فلما ضمن الخسارة أعطاه الشرع الربح. وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أنه لا يصح أن يأخذ الربح من لا يتحمل الخسارة، ولا يصح أن يتحمل الخسارة من لا يأخذ الربح. ومن هنا بيّنت السنة أن النماء في المبيع خلال السنوات هذه يكون للمشتري من زيادات، كما أشار المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد، وما حدث عفوا، يقول رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. نعم، فهو له أي للمشتري. ونماء منفصل مثل ركوبه عليه، كسب الركوب أو الكسب، كأن جعله يشتغل في مكان، أو أخذ السيارة وحمل عليها الأشياء وألحق بهذا جزه لصوف البهيمة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فهو له، لأن الخراج بالضمان. فهو له، الضمير عائد للمشتري، لأن هذه جملة تعليلية وغالبا تساق لبيان الدليل والحجة، فقال رحمه الله: لأن الخراج بالضمان. هذه الجملة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه استشهد بالحديث بنصه. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة العبد التي سبق أن ذكرناها، والحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي، صححوا هذا الحديث، والعمل عند أهل العلم على صحة متنه. ويعتبر هذا الحديث كما يقول بعض العلماء رحمهم الله من جوامع الكلم، تندرج تحته المسائل العديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فاختصر له الكلام اختصارا. وهنا فائدة: إذا قيل هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ينقل بالنص لا بالمعنى. هذه فائدة، أن الأحاديث التي يقنها من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام تنقل بنصها ولا تنقل بمعناها. لماذا؟ لأن الإعجاز في جمع الكلم بالنص نفسه، وإلا يجوز أن تذكر الأحاديث بالمعنى، وهذا مذهب جمهور العلماء ورأي الأربعة، إما الأربعة رحمهم الله، النقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري. فنقل الحديث بالمعنى جائز بشروطه، والدليل على ذلك واضح، مثل حجة الوداع جاءت بألفاظ متعددة عن الصحابة مع صحة النقل، فدل على أنهم يروون بالمعنى. فالشاهد من هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. الخراج مأخوذ من الخرج، وخرج الشيء نتاجه، لأنه خرج منه وتولد عنه. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربح، وهو قوله الخراج بالضمان، الباء سببية، أي بسبب الضمان. وبناء على ذلك الضمان هو تحمل الخسارة، فكأنه قال: الربح لمن يضمن الخسارة. وهذا معنى قول العلماء: الغنم بالغرم والغرم بالغنم، يعكسونها، يقول الغنم بالغرم يعني الربح لمن يتحمل الخسارة، وأيضا الخسارة على من يأخذ الربح، لا يظلم ولا يظلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وإن تلفت السلعة، شرع المصنف بقوله وإن تلفت السلعة في مسألة، وهذه يعني من لطائف الفقه الإسلامي، أنه يبين المسائل التي تجد وتطرأ أو تنبني على الحكم الأصلي، منها أنك تقول أن العيب يوجب الرد. طيب لو تلفت السلعة التي بيعت أو عتق العبد، بمعنى أنك لا يمكن تدارك اليد برجوعه حتى يرده لمن اشتراه منه، فقال إن تلفت السلعة وهلكت فما الحكم؟ قال في هذه الحالة يضمن له، إذا كانت السلعة قد تلفت فإن المشتري له حق على البائع وهو قدر العيب اللي هو الأرش، وهذا الأرش لا شك أنه مستحق، لأن القيمة التي يمثلها الأرش يكون البائع قد أخذها ظلما من المشتري، فإذا كان المشتري قد أعتق العبد فإذا لا إشكال أنه لا يستطيع أن يلغي العتق وأن يرد العبد إلى صاحبه الذي اشتراه منه، فنقول له حينئذ السلعة لا يمكن تدارك التصرف فيها، فيجب عليك أيها البائع أن ترد على أخيك المسلم ما غششته، أو إذا كان يعلم بالعيب، أو حقه عندك وهو قدر العيب من السلعة، وهذا القدر طبعا نصيبه من الثمن وهو الأرش كما بيناه فيما تقدم، نقص بين القيمتين يقدر صحيحا ويقدر معيبا ثم ينظر إلى الأرش، وهذا قدر العيب. فإذا رد البائع إلى المشتري قدر العيب فحينئذ المشتري قد أعتق العبد، ولا إشكال في كونه قد استفاد من السلعة وأخذ حقه من العيب وهو قدر الأرش. هذا بالنسبة لما يقرره المصنف رحمه الله. إن تلفت السلعة، إذا تلفت السلعة طبعا التلف الحقيقة في تفصيل، في بعض الأحيان يكون التلف مثلا بآفة سماوية، يكون ببلاء ينزله الله عز وجل على السلعة وتتلف ثم يتبين أنها معيبة، في هذه الحالة إذا تلفت لا إشكال أنه يرجع عليه بالأرش، لكن إذا كان التلف هو الذي يوصل إلى معرفة العيب كما في بعض المبيعات، مثلا الآن البيض، بيض الدجاج، لو أنه اشترى منه بيضة ثم لما فتح البيضة وكسرها وجدها فاسدة تماما، فحينئذ لأنه بعض التلف يكون فسادا إذا كانت فاسدة الذي اللب أو ما بداخل المكسور، يصير في هذه الحالة لا شيء له، يعني للمشتري لا شيء للبائع، وحينئذ يجب على البائع أن يرد القيمة كاملة، لأن المبيع أصلا تالف تالف، فلو باعه بيضة فكسرها فوجدها فاسدة بالكلية، طبعا هناك من العلماء من يقول يدفع فقط أرش الكسر، كسر البيضة يدفع الأرش فقط للبائع ثم يرد له البائع باقي القيمة. وإن كان الصحيح، والصحيح أنه إذا كسر البيضة ووجدها تالفة تماما فإنه يجب رد القيمة كاملة للمشتري، أما لو أنه فتشها وكسر أو فتحها مثل البطيخ فوجدها رديئة لم يجدها يعني معيبة كل العيب أو فاسدة كل الفساد، وجدها رديئة ليست بالقيمة التي بيعت له وليست بالصفة المتفق عليها بين الطرفين، فحينئذ يرد له الأرش وهو النقص الذي يحدث بسبب الفتح، فإن البطيخة إذا بيعت مغلقة ليست كالبطيخة التي تباع مفتوحة، وهذا أرش الفتح، ويلحق بعض مشايخنا بقول الفقهاء بأرش الكسر. في بعض الأحيان يكون الكسر لا يضر بالجوهر واللب ولا يستحق البائع فيه أرشا، مثل ما إذا الفول هذا الذي يسمى بالفول السوداني لو أنه قشره وفتحه ووجد العيب بداخله فإن الفول يبقى مع زوال قشره، الفستق نفس الشيء لو أنه فتح فإنه يبقى مع زوال قشره، وحينئذ كما اختار جمع من مشايخنا رحمه الله أنه لا ضمان عليه ولا أرش عليه بالفتح، وإنما يجب على البائع أن يرد القيمة كاملة باستحقاق الخيار للمشتري كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي هريرة في المصراة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو عتق العبد، أنه لا يمكن تدارك العتق، لا يمكن أن يرد العتق، نعم، تصرف الذي لا يمكن تلافيه. نعم. أو تعذر رده فله أرش العيب. هو المراد هنا أنه لا يمكن له أن يتدارك أو يتعذر، لا يمكن له أن يتدارك كما لو إذا اعتق العبد، فالعتق لا يمكن فيه الرجوع ولا يتأتى فيه الرجوع، وإذا أعتق مضى عليه عتقه ولا يمكن تلافيه، وحينئذ يضمن له أرش العيب فقط. وهكذا إذا تلف على وجه لا يمكن رده للبائع، أي رد السلعة أو المعيب، الشيء المعيب أو السلعة المعيبة للبائع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، توجيه منه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يكون عليه البائع من الأمانة وعدم الخيانة والغش في البيع لأخيه المسلم، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام حرمة الغش، لأن الصر وأصله الحبس، ومنه تصرية الماء حبسه. فالمراد بتصرية الإبل وتصرية الغنم، الإبل والغنم طبعا من الحيوانات التي تباع لمقاصد، فتارة تباع للحم، وتارة تباع للبن. الإبل يقال ناقة حلوب إذا بيعت للبن وما فيها من في ضرعها، وكذلك أيضا تباع للحمها، وقد تباع للركوب. هذه مقاصد في البيع، يشتري الإنسان الناقة وهو يريد أن يركبها راحلة، أو يشتريها وهو يريد حليبها، أو يشتريها وهو يريد أن ينحرها كما في الأضحية ويأكل لحمها. هذه المقاصد منها مقصد الحليب، وهو مقصد معتبر في الصفقة والبيع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة غش المسلم لأخيه بالامتناع من حلب الناقة أياما قبل عرضها للبيع، فيحبس اللبن الحليب في ضرعها فتصبح محفلة وينتفخ الضرع، فمن رآها ظن أنها حلوب وأن الحليب الذي فيها كثير. وهكذا الشاة، وهكذا البقر. البقرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على الأعلى، وينبه بالأعلى على ما هو أدنى منه، فجاء بالغنم وهو أقل الثلاث، وجاء بالإبل وهي أعلى الثلاث، لكي ينبه عما بينهما. هذا وجه عند بعض العلماء. وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الإبل والغنم لوجودها، لغلبة وجودها في جزيرة العرب، والبقر يقل وجوده وكان قليل يعني وجوده. ومن هنا الذي يهمنا أن التصرية سواء في الإبل أو الغنم أو البقر نوع من أنواع الغش، فإذا رأى المشتري الناقة أعجبته ولربما زاد في قيمتها من أجل أنها حلوب، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا النهي. والقاعدة كما هو معلوم أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك وهو الكراهة، فالأصل أن هذا النهي يدل على التحليل. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها، يعني اشتراها أي المصراة، فإن رضيها أمسكها. بعض الناس كيف يكتشف العيب؟ يكتشفه تقريبا في حدود 3 أيام، لأنه يحلب اليوم الأول وهي محفلة ولا يكشف اليوم الأول شيئا، الثاني لا يزال له استتباع بلبنها في الأول ولكن لا تنكشف إلا في اليوم الثالث، ولذلك جعل له الخيار 3 كما في بعض الروايات الصحيحة. ففي اليوم الثالث تنكشف حقيقة الشاة وتنكشف حقيقة الناقة وقدرها الحقيقي، فإذا اكتشفها في اليوم الثالث يجب عليه أن يبادر بالرد ما يتأخر، وإذا سخطها وردها قال صلى الله عليه وسلم: فمن سخطها ردها وصاعا من تمر، أي يرد الشاة ومعها صاع من تمر، ويرد الناقة ومعها صاع من تمر. يرد الناقة لأنها هي الأصل المبيعة، والصاع في مقابل ما احتلب من لبنها. هذا الحديث طبعا جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع عن العمل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فيها الحنفية رحمه الله واعتذروا باعتذارات وكلها ضعيفة ولا توجب ترك العمل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الأوجه التي اعترضوا بها على الحديث في شرح بلوغ المرام، وبسطنا فيها القول وبينا أنها غير واردة. ومجمل يعني لو تريد جوابا مختصرا أن تقول إن ما اعترضوا به من الاعتراضات من كون الحديث مخالفا للأصول في الضمان، ومخالفا للأصول في الربا، ومخالفا للأصول في كونه يضمن شيئا غير معلوم القدر، كل هذا نقول لهم عام وحديثنا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. الأصول كما هي، وجاء حديث المصرات أصلا برأسه، وحينئذ نعمل بهذه السنة وهي الأصول في غير حديث المصرى لأنه جاء بنص معين. أما الجواب التفصيلي فقد بينا أن اعتراضاتهم كلها غير واردة، وأجبنا عنها بالتفصيل في شرح البلوغ. الحاصل من هذا أن السنة حديث أبي هريرة في المصرى لا إشكال في العمل به، وأنه دال على أن الشاة أو الناقة إذا ظهر بها عيب وهو كونها محفلة أو مصرى يخير المشتري بين بقائها عنده إن رضيها أمسكها، وبين أن يردها إلى صاحبها ويضمن الحليب الذي أخذه بالصاع. قال رحمه الله تعالى: فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. هذا بالنسبة طبعا بالنسبة للحليب الموجود في داخل الشاة المصرى لا إشكال في كونه مضمونا لصاحب الشاة، وإذا كان مضمونا لصاحب الشاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه هذا الضمان بالتمر. و من الاعتراضات التي ذكرها الحنفية رحمه الله أن التمر ليس بمثلي ولا بقيمي، يعني كيف نضمن بصاع من التمر والحليب ليس كالتمر؟ لأن التمر نوع من الطعام والحليب نوع من الشراب، وإن كان كل منهما على القول بأن المشروبات مطعومة، هذا مذهب بعض العلماء. فالنبي جواب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاع التمر، لأن التمر طبعا غالب الوجود والحليب ليس بغالب الوجود، ووجوده أيضا في سائر السنة وسائر الحول، والحليب سريع الفساد لا يبقى، كذلك أيضا ضمنه بالمثل لأن كل منهما من جنس واحد، فإن اللبن والتمر كل منهما فضلة بغير صنعة ولا عمل، يعني النخلة تخرج ثمرتها بدون صنعة ولا عمل، هي نتاج النخل، والحليب أيضا يخرج يستفضل من الحيوان، هذا من النبات وهذا من الحيوان، ففي وجه مشابهة. فإذا نظر إلى هذا المعنى تكون السنة قد جاءت بشيء ضمنت الصاع بما ضمنت الحليب، تعرفون أن الحليب مكيل، يعني الحليب يباع كينا، يباع باللتر، يباع بالرطل، وبالنسبة للتمر يباع بالكيل أيضا، فكل منهما مطعوم مكيل. ومذهب بعض العلماء أن المشروبات تكون أن المشروبات تكون مطعومة، لأن الله تعالى يقول من لم يطعمه فإنه مني، وقال في زمزم عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم والشفاء سقم، فوصفها بكونها مطعومة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. وكذلك كل مدلس، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه، هذا خيار التدليس، ويقول به فقهاء الحنفية الحنابلة والمالكية رحمهم الله، نازع فيه طبعا بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله. إذا وقع التدليس في السلعة، وجه مناسبة هذا الخيار لخيار العيب، في الحقيقة العيب يأتي طبعا على صورة ذكرها المصنف رحمه الله وصدر بها خيار العيب، وهي النقص في المالية والثمن مثل ما ذكرها في ضابط العيب. ويأتي العيب على صورة أخرى، وهي أن يكون في الصفات بالتدليس، إما بالخبر وإما بطريقة العرض. وقدم المصنف التدليس بطريقة العرض، وذلك بكونه بذكره رحمه الله للتدليس في الرحى والتدليس في الجواري، لبيع الجواري. هذا كله في الحقيقة بعض العلماء يجعله تحت خيار واحد، وهو خيار العيب، وهو خيار العيب. فالمقصود من هذا أنه في خيار العيب من العلماء من يدرج مسائل التدليس تحت خيار العيب. والواقع أن في بعض الصور، في بعض الصور يكون المشتري مخدوعا من البائع بصفة المبيع، وفي بعض الصور يمكن البائع المشتري من رؤية المبيع والنظر إلى المبيع، وحينئذ يكون القصور من المشتري. وعلى هذا التدليس لا يكون إلا بالقصد. وأما خيار العيب في الأصل يشمل ما كان بقصد وما كان بدون قصد. توضيح هذا كله أن نقول ما يلي: إذا باعه سلعة، نمثل بالسيارة، إما أن يكون العيب موجودا في السلعة بفعل البائع فحينئذ كالمصرح بفعل البائع، وإما أن يكون بتصرف يخدع فيه البائع فيوريه الشيء على الكمال وعلى أن السيارة سليمة والواقع أنها ليست بسليمة، فيستتبع لخيار العيب الموجود في التصري أيضا وهو التدليس. وإما أن يكون بالإخبار والكلام، فيقول له السيارة سريعة، يقول له نعم سريعة، ويتبين أنها ليست بسريعة. العبد كما في القديم ومثل له كاتب شاعر، يعني الصفات الحسنة فيه، يقول نعم كاتب شاعر، يعرف الصنعة الفلانية، نجار حداد، ويتبين أنه ليس كذلك. إذن الخلل يأتي بقصد في هذه الصور كلها، يعني أن البائع يخدع المشتري. في بعض الصور لا، تكون السلعة نفسها فيها عيب ولا يعلم به البائع، ثم بعد ذلك يشتري المشتري ويتبين أن السلعة معيبة، وحينئذ يستحق المشتري الرد، سواء كان البائع عالما بالعيب أو ليس بعالم به، سواء وقع العيب بفعل البائع أو لم يقع بفعله. هذا المقصود، بمعنى أن خيار العيب لا يفتقر إلى فعل البائع وتدليسه وعبثه في السلعة، لأن خيار المصرى شان المصرى وقع العيب بفعل البائع، وهذا لا يقتضي أننا لا نرد إلا السلعة التي عبث فيها البائع، وإنما يشمل هذا الحق للمشتري، سواء كان البائع يعلم بالعيب أو كان لا يعلم بالعيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه. كل مدلس يعني كل سلعة بيعت بطريقة خدع فيها المشتري، إما بالقول إما بالصفة. من أمثلتها في زماننا لو أنه مثلا أراد أن يشتري بستانا، فلما أراد المشتري أن يدخل البستان، تعرفون أن البستان يقوم على الماء بعد الله عز وجل، وحينئذ كلما إذا كان البستان ماؤه غزير، ماء البئر فيه غزير، ماء البئر فيه غزير، فإن هذا يزيد في الرغبة. فالبعض لا يرسل الماء ولا يحرك المكينة إلا بعد دخول المشتري، فعند دخوله تحرك المكينة فيظهر الماء كثيرا، ولا يترك الماء على حاله بحيث يدخل الزبون في أي وقت حتى ينظر حقيقة الماء كثرة وقلة. وفي هذه الحالة نقول إنه إذا خدعه بهذا التصرف وتبين أن الماء قليل وظن المشتري أنه كثير لأنه لما دخل وجد ماء كثيرا، فهذا تدليس. وكذلك أيضا كما مثل المصنف القديم في الجواري، كانوا طبعا يحمرون البشرة ويسودون الشعر ويجعدونه، كل هذه الصفات هي يعني كأمثلة، وتبحث عما يشابهها في واقعك أو عصرك وتجعلها ملحقة بهذا الأصل. المهم أن يعبث المشتري بطريق أن يخدع البائع المشتري بتدليس السلعة ووضع أشياء تغريه وترغبه في شرائها وأخذها. نعم. قال رحمه الله تعالى: كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده. هذه ثلاث صفات تثير الرغبة وتقوي الرغبة عند المشتري، لأن تحمير الوجه في اللون وهذا يزيد من الرغبة فيها، وتسويد الشعر وتجعيده أيضا من الصفات المستحسنة التي تزيد في الرغبة. هذه من طرق التدليس، أن يفعل بالمبيع ما يزيد الرغبة فيه. نعم. أو رحم ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. نعم، هذا في القديم، لكن في العصر الحديث المكائن تشغل وتدار عند دخول المشتري. مثلا الآن لو فرضنا أن البستان فيه مثلا بئر، وعلى البئر مكينة من 4 بوصة، فهذه 4 البوصة تستمر مثلا ساعة، 4 بوصة، ثم ترجع إلى 3 بوصة أو إلى بوصتين اللي هو النصف. طبعا لو دخل المشتري والمكينة تعمل لوجد أن الماء على النصف اللي هي بوصتان، ولكن ماذا يفعل البائع؟ يؤخر إدارة المكينة والآلة، فينتظر إلى دخول المشتري أو قرب دخوله فتدار، فإذا ديرت رمت الماء من المنصورة كاملة له 4 بوصة، فنظر إليها راغبها. لو أثبت المشتري أن البائع عرض عليه هذه المزرعة وأنه دخل أو قال له إن الماء مثلا 4 بوصة وتبين أنه دون ذلك، فهذا عيب ويعتبر من التدليس، كإرسال الماء في الرحى للمشتري ليعلم أن الماء كثير وغزير، والواقع أنه بخلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة. العيب نوعان في المبيع: عيب بنقصان الخلقة والذوات والمعاني، وعيب بنقصان الكمال. الكمالات ليست عيبا إلا بالشرط، الكمالات ليست عيوبا في المبيعات إلا بالشرط. فمثلا الآن السيارة تسير وتقضي مصالح الإنسان، فالأصل فيها يعني شكلها وقضاء المصلحة بها كافي، لكن كونها على صفات جيدة وعلى صفات كاملة وبمميزات هي الأفضل، هذه المميزات لا تكون عيبا عند فقدانها إلا إذا اشترطها المشتري، إلا إذا اشترطها المشتري. وعلى هذا الكمالات ليست عيبا إلا بالشرط، وأما النقصان في الذوات فإنه عيب سواء اشترط أو لم يشترط. فلو اشترى سيارة وكانت السيارة على مذهب تسير بنا ساعة وساعتين تقف، يعني يؤثر في مصالحه، فحينئذ هذا عيب، عيب في الذات في محركها فيه. لكن لو أن هذه السيارة أداؤها كامل، يعني كنا تقضي المصالح كامل، لكنها ليست على صفات الكمال من وجود مكيف بداخلها، ليست على صفات الكمال مثل ما ذكرنا من كون زجاجها كهربائي أو نحو ذلك، نقول هذا الكمال خذها قاعدة لا يستحق إلا بالشرط أو بالعرف، إلا بالشرط أو بالعرف. فقال باعني سيارة زجاجها لا يرتفع بالكهرباء وأنا أريد يرتفع بالكهرباء، تقول له هل اشترطت عليه أن يكون بهذه الصفة الفاضلة؟ قال لا ما اشترطت. نقول هل هذا النوع في العرف كله بكهرباء أو بعضه بكهرباء أو بعضه قال والله بعضه بكهرباء أو بعضه باليد؟ نقول إذا كان العرف فيه كذا وكذا فأنت المقصر في الشرط، كان المفروض أن تشترط لنفسك. ولكن إذا كان هذا النوع الخاص زجاجه مثلا بالكهرباء ولكن سيارة هذا الشخص بدون كهرباء، يكون العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فنقول حينئذ تستحق الرد ويكون عيبا. فذكر صفات الكمال. في القديم يقول أشترط أن يكون العبد كاتبا، لأنه مثلا يريده في متجره حاسبا، يريده في متجره في عمله. قال أشترط أن يكون نجارا أو صاحب صنعة عشان يريد من ورائه كسب ودخلا. فحينئذ إذا ما وجدت هذه الصفة وهي صفة كمال، إذا ما وجدت كان عيبا يستحق به الرد، لكن هذا العيب عيب كمال يستحق بالشرط. فإذا الكمالات يؤثر فيها الشرط ويؤثر فيها العرف. وذكرنا أمثلة العقارات والمنقولات. في العقارات في زماننا كما مثلا في وجود الصفات في الفلل والمساكن، لو اشترط صفات معينة في الفلة أو اشترط صفات معينة في منافع الفلة، مثلا أن تكون على صفة معينة في بلاطها أو رخامها، ونحن نذكر هذه الأشياء يا إخوان لأن العلماء القدماء كما تلاحظون مثلا جارية سود شعرها أو حمر وجهها، ما عندنا لا الجارية ولا، فتجد بعض طلبة العلم يقرأ الباب وهو بعيد جدا عن عن عما يعيشه عما يجده، ما يجد أحد يأتي يسأله عن جارية حمر وجهها، ما يأتي يسأله يقول اشتريت جوال مثلا وهذا الجوال ما فيه الصفة الفلانية، تسأله تقول هل هذا النوع من الجوالات فيه هذه الصفة؟ قال نعم. تقول إذن فوات هذه الصفة عيب، لأن العرف دا جاري على وجود هذه الصفة في هذا النوع من الجوالات. اشتريت سيارة كذلك، اشتريت مثلا قلما كتابا أي شيء يعني يجري العرف في بيعه بطريقة معينة، وجاء اشترى المشتري على أساس أنه جرى العرف بهذه الصفات ولم توجد، فهذا يستحق به الرجوع على البائع. لكن لو أخبر البائع المشتري وقال له تران هذا النوع الذي عندي الأنواع كلها فيها هذه الصفة، ولكن هذا الجوال الذي عندي ليس فيه هذه الصفة، فحينئذ برئ بإخباره بالنقص الموجود. وأما إذا كانت نفس هذه الأشياء من جوالات أو غيرها من المبيعات فيها ما هو كامل وفيها ما هو ناقص، نقول له أنت الذي قصرت في ضمان حقك، كان المنبغي أن تشترط وجود هذه الصفة الكاملة. هذا هو الأصل في قضية ما يعد عيبا وما لا يعد عيبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أو أن الدابة هملاجة، هملاجة سريعة، أن الدابة سريعة، طبعا هذه الصفة طيبة لأن سرعة الدابة تسهل قضاء المصالح، ولذلك يتضرر الإنسان إذا كانت الدابة تغشاها السكينة وتمشي الهوينة، هذه مشكلة، سيتعب في ضربها ثم يتعب في تأخره عن مصالحه. ومن هنا هذا يعني عيب كمان، هي الدابة على طبيعتها، لكن قال أنا أشترط أن تكون هملاجة سريعة، فلم يجدها هملاجة، حينئذ يستحق الرد. من الذي يثبت أنها ليست هملاجة؟ أهل الخبرة، يرجع إلى أهل الخبرة ويسألون. وهكذا في إثبات الأعراف يرجع إلى التجار ويسألون، وهي قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه يرجع في كل شيء وكل فن إلى أهله، فكونها سريعة أو أن سرعتها مقبولة أو غير مقبولة يحتكم فيها إلى أهل الخبرة. نعم. قال رحمه الله: والفهد صيود أو معلم. كانوا في القديم، طبعا صح أقوال العلماء رحمه الله، وهذا في باب الصيد، أنه يجوز الصيد بالجوارح المعلمة، ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالجوارح المعلمة تشمل ما كان من الدواب وما كان من الطير. فبالنسبة للدواب طبعا يجوز أن يعلم الصيد الأسد والنمر والفهد ونحو ذلك من السباع العادية والكلب، هؤلاء هذه الأنواع طبعا تحتاج إلى وقت لتعليمها وتحتاج إلى صفات معينة. طبعا يحصل التعليم أن يشليه فينشلي ويزجره فينزجر ويدعوه فيجيب، ثلاثة شروط لكونه معلما كما هو معلوم. أولا أن يدعوه فيجيب، له صوت معين بينه وبين هذه الدابة فيجيب، وأن يشليه فينشلي يعني يحرش على الصيد فيبادر إذا سمع هذا الصوت، وأن يزجره فينزجر، قال زجره بصوت معين بينه وبينه رمز معين إذا صح عليه به كف. إذا جمع هذه الثلاثة الصفات ثلاث مرات متتابعة فهو معلم. فلو رأى الفريسة في الرابعة وأرسل وصادها وجاء بها ميتة حل أكلها، فقال له إنه معلم، باعه مثلا فهدا أو أسدا أو نمرا وقالوا إنه معلم، فأخذه فوجده غير معلم، استحق به الرد. التعليم صفة كمال، لكن لا تستحق إلا بالشرط، ومن هنا ذكرها المصنف رحمه الله بالشرط، أنه ينبغي أن إذا كانت صفة كمال ينبغي أن يشترط المشتري على البائع. نعم. قال رحمه الله: أو أن الطائر مصوت ونحوه. أو أن الطائر مصوت، طبعا بعض الطيور تشترى لجمال أصواتها، وهذا طبعا رخص في بعض العلماء، ومسألة شراء الطير والمتاجرة في الطير بنوها على حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وقالوا إن في هذا الحديث مسائل عديدة، قصة التي تنسب للإمام الشافعي مشهورة، لكن من فوائده جواز شراء الطيور وحبس الطيور إذا أعطاها أكلها، يعني ما عذبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصغير على أخذ النغير الذي يسمى بالنغري على أحد الأقوال في تفسيره، وقيل إنه نوع من الطيور له صوت جميل، فأخذ منه بعض العلماء جواز شراء الطيور لأصواتها الجميلة، فإذا قصد به قصدا حسنا فلا بأس بذلك ولا حرج. فالشاهد من هذا أنه اشترى منه على أن هذا الطائر من النوع الفلاني الذي له صوت جميل، وتبين أنه ليس من ذلك النوع، أو تبين أنه ليس له صوت جميل، وحينئذ يستحق الرد. وهكذا إذا اشترط أن يكون بلبلا أو كان أو يكون من الأنواع المغردة، كل هذا جاء من جهة الشرط، فالاستحقاق فيه بالرد بعدم وجود الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. هذا النوع من الخيار يسميه العلماء خيار التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن، وهو من بيوع الأمانة. بيوع الأمانة أي التي ائتمن فيها المشتري البائع فيما يخبره به من رأس المال. وإذا عرضت السلعة إما أن يقول البائع للمشتري أبيعك إياها 100,000 فيعطيه المبلغ الذي يريد أن يبيع به ولا يخبره برأس ماله في السلعة، وإما أن يقول له اشتريت هذه السلعة بكذا فكم تربحني فيها. هذا هو بيع المرابحة، بيع المرابحة يقوم على الإخبار برأس المال ويفوض للمشتري تحديد الربح. وإلى الآن يعني لا يزال العوام وكبار السن يتعاملون بهذا البيع، لذلك تجد إذا جئت تشتري منه شيء يقول لك رأس مالي فيه كذا، بأجل أن تقول له إذا كان رأس مالك كذا فأنا أربحك العشر أو الربع أو النصف أو الضعف. فإذا معنى ذلك، ما السبب الذي جعل العلماء يفردون هذا النوع بباب مستقل وهو باب بيع المرابحة كما في بعض الكتب كالبداية وغيرها؟ لأن الإخبار برأس المال انبنى عليه الربح، وحينئذ يقع الخلل على إحدى صورتين: إما أن يغلط البائع ويظن أن رأس المال بقدر ويتبين أنه أخطأ، فحينئذ نحتاج إلى بيان الحكم قضاء وفتوى، فالناس يختصمون إلينا ما العمل؟ قال له اشتريتها ورأس مالي فيها 100,000 وتبين أن رأس المال 90,000، وحينئذ يختصم يقول وقد أعطاه ربحا على رأس مال الأول وليس على رأس المال الحقيقي. هذا السبب الذي جعل العلماء يفردون باب المرابحة، والعكس أيضا قد إما أن يخبره برأس المال على سبيل الغلط خطأ، وقد يخبره برأس المال على غير الحقيقة كذبا، نسأل الله السلامة والعافية، فيأتي يقول له رأس مالي فيها 100,000 وهو يعلم أن رأس ماله فيها 80,000، فحينئذ كذب عليه في 20,000 ثم يندم. أو يتبين للمشتري، يأتي شخص ويقول له والله أنا بعكه هذه 80,000، فيحضره عند القاضي شاهدا على أنه قد رأس ماله في هذه السلعة هو 80. حينئذ يرد السؤال ما الحكم؟ فهذا الذي جعل العلماء يدرجونه في خيار التخبير بالثمن، تخبير يعني الإخبار بالثمن إذا بان أنه كذب أو أخطأ. فبين رحمه الله هذا النوع من الخيار بقوله نعم. قال رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14,140.